رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشد ما لقيت منهم حين عرضت نفسي على بني عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم مغموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بغمامة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله عز وجل قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. فسلم عليه ملك الجبال، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله أرسلني إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة وجليلة. أولا، هذا الحديث روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم المؤمنين عائشة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمتها من السير قال: هي أعلم النساء على الإطلاق، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمها بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. في هذا دليل على أن من دعا إلى الله أنه يبتلى، أنه يبتلى وتشتد عليه الفتن ويتكاثر عليه البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. فانظر إلى هذا البلاء العظيم: هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ماذا حصل يوم أحد؟ قتل من أصحابه 70، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، سال دمه في وجهه، وحصل له ما حصل، وكان يصلي أياما جالسا مما ناله من الأذى يوم أحد، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ناله من أهل الطائف بتكذيبهم وصدهم وتهكمهم به وبدعوته كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم مما جرى له يوم أحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليهم لما كذبته قريش ومنعوه أن يبلغ كلام الله، فجاء إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا قابلوه بالإعراض والتكذيب والسخرية وتسليط السفهاء عليه، كما قال له ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فانظر، كل من دعا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرميه الناس عن قوس واحدة، هذا يؤذيه بالكلام، وذاك يؤذيه بالسخرية، وذاك يؤذيه بالتضييق عليه، بوسائل مختلفة ومتعددة ومتنوعة، كل ذلك بسبب أن الإنسان إذا كان على الحق لا بد أن يبتلى، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي الابتلاءات تمحيص للمؤمن واختبار للإنسان هل يثبت أم يتقلب ويتأرجح. قال عليه الصلاة والسلام: قال فانطلقت وأنا مهموم مغموم. في هذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يحمل هما، ولكن الناس يختلفون في همومهم، فمنهم من يكون همه الدنيا يصبح مهموما بها ويمسي مهموما بها، ومنهم من همه الآخرة وهمه الدعوة وهمه نشر الخير، فالناس يتفاوتون في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة. فما هو الهم الذي تحمله إذا كنت تصبح وأنت همك أن تحفظ من كتاب الله وأن تراجع كذا من الأحاديث وأن تقرأ كذا وكذا من الدروس؟ فاحمد الله أن تحمل هذا الهم وهذه النية الصالحة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق مهموم من أجل الدعوة ومن أجل الابتلاءات الحاصلة له، ومن شدة هذا البلاء يسلك طريقا لا يريده: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. انظروا وتخيلوا إلى هذا البلاء العظيم وما كان يناله النبي صلى الله عليه وسلم من تجرؤ قريش يمنعونه الصلاة بجوار المسجد الحرام ويلقون عليه سل الجزور إلى غير ذلك من الأذى، مع أن المشركين قد علم عندهم أن من دخل الحرم فهو آمن، ولو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه لا يعتدي عليه، لكن جرأة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. وكل هذا من الابتلاء، كل هذا من الابتلاء. وهكذا في هذا الحديث دفاع الله عز وجل عن نبيه وأوليائه وعباده الصالحين، فالله سبحانه وتعالى أرسل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملك الجبال حتى ينتصر نبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ظلموه وكذبوه وسلطوا السفهاء عليه وآذوه. وفي هذا الحديث أيضا مراقبة الله عز وجل لعباده، فالله سبحانه وتعالى من صفاته السميع: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. كل ما يجري للإنسان في هذه الحياة من ابتلاءات تذكر أن الله عز وجل معك وأنه يسمع ما تقول وما يقول أعداؤك لك، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الواثق بربه المتوكل عليه لأبي بكر حين قال له: لو أبصر أحدهم أو نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله عز وجل معهما بحفظه ونصره وتأييده وكلاءته. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والصبر والعفو، فمع قدرته على الانتقام منهم لم ينتقم، بل صبر ونظر إلى عواقب الأمور. وهذا من المقاصد الشرعية، النظر في مآلات الأمور، كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله النظر في مآلات الأمور مقصود شرعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فانظر كم من العتاة والكفرة وكبراء قريش من أصلابهم من صار من قادة المسلمين. خالد بن الوليد من أبوه؟ عكرمة بن أبي جهل من أبوه؟ وهكذا عقبة بن أبي معيط ابنته صحابية أم كلثوم، وكم تعدد. أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا أمر نستفيد جميعا في حياتنا، أننا ننظر في عواقب الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في ذلك أمثلة، فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهود وكان يدعو الله عز وجل، وهذا دليل عظيم وإرشاد لكل من يبتلى بالسحر أنه يلتجئ إلى الله، فإن الساحر لا يضر الإنسان إلا بإذن الله، فالذي أذن في تأثير هذا السحر هو الذي يدعى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويكثر من دعائه، ثم قال لعائشة: أما علمت أو شعرت أني استفتيت ربي فأفتاني، أي دعوته فأجابني. فنزل ملكان وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان السحر، فلما ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأتى إلى تلك البئر وأخرج السحر في مشط ومشاطة ونحو ذلك إلى آخر الحديث، قالوا له، سألوه عن لبيد ابن عصم اليهودي ماذا يصنع به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإن الله قد شفاني، وإني أكره أن أثير على الناس شرا، وإني أكره أن أثير على الناس شرا. فهذه قاعدة نسير عليها في حياتنا، لا نثير شرا على المسلمين ولا نكون سببا لضرر على أحد من المسلمين، عملا بهذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. ومثال آخر على هذا الأمر، وهو النظر في عواقب الأمور والبعد في النظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة من الغزوات كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. وهذه الدعوة أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقتضي أن الإنسان يدعو قومه ليتعصبوا له بحق أو بباطل، وهذا هو المحرم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله، أنصره إن كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو ترده عن الظلم. أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبي دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، أي انظروا إلى عاقبتها وما يكون وراء ذلك من المفاسد العظيمة ومن الخلاف والنزاع والشقاق ومن ظهور الخلاف أمام الأعداء الذين يشمتون بالمسلمين ويقولون: انظروا إلى تفرقهم، صاروا بينهم متشاحنين متفرقين متقاتلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوها فإنها منتنة. ثم قال عبد الله بن أبي المنافق: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى النظر في العواقب. قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا الرجل أظهر للناس الإسلام ظاهرا والناس لا يعلمون بباطنه، وهو يبطن الكفر، وكل الناس لا يعلمون بحقيقة أمره، فظاهره أنه مع الرسول وأنه من أصحابه، فإن قتله النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان سببا لتنفير من لم يدخل في الإسلام، ويقولون دخل معه في الإسلام وهو يقتل أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين وتحقيرها أمر مطلوب شرعا، لكن إذا كان يؤول إلى مفاسد وعواقب أن في ذلك سبا لله، نهى الله عز وجل عن ذلك، وقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. المشركون كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن سبوا القرآن ومن أنزله، فأمره الله أن يخافت بتلاوته حتى لا يسمع المشركون قراءته فيسبوا القرآن ومن أنزله ويسمع أصحابه. كل هذا نستفيد منه النظر في عواقب الأمور، النظر في عواقب الأمور، وهذا باب مفيد ومهم جدا. فهذا الحديث في فوائد عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله. ونحن ربما إذا نزل الإنسان دعوة في بلد فربما يسمع كلاما من بعيد فيتأذى، أو من يجاهر بالكلام عليه وربما تقهقر في دعوته وخاف من كلام الناس وترك الحق الذي هو عليه وأظهر دعوته بمظهر الضعف، وهذا لا ينبغي، بل لا بد من الصبر والتحمل والجلد. ولهذا ذكر من الآثار عن عمر رضي الله عنه، ولا أعلم بصحته لكنه مذكور ومعناه واضح وبين، أنه قال: قصم ظهري عجز التقي وجلد الفاجر. صاحب الباطل عنده جلد وصبر على باطله، كما قال الله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانظر إلى أبي جهل ماذا يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه: قل لا إله إلا الله، ويقول: لو أترغب عن ملة عبد المطلب. كلما ردد النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا لا يفتأ ولا يفتر في الصد عن كلمة لا إله إلا الله، ولا يريد من أبي طالب أن ينجو في هذه اللحظات اليسيرة بقول لا إله إلا الله، فيردد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى مات وهو على ذلك الحال من الكفر بالله وعبادة الأصنام التي هي ملة عبد المطلب. فالشاهد من هذا أننا نصبر في الدعوة إلى الله، ونصبر أيضا في طلب العلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقون عناء عظيما وشدة، لا يستطيع الإنسان أن يجاهر بكلمة لا إله إلا الله، يضرب، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبرهم ويذكرهم بعاقبة الأمر، وأن الله عز وجل يتم هذا الأمر ولا بد من نصره. ولهذا ما إن خرج إلى المدينة إلا ومرت عليه 8 سنين ثم رجع فاتحا لمكة، وذكر نعمة الله عليه حين صعد على الصفا ينظر إلى البيت ويتذكر ما جرى له من العدوان والأذية من كفار قريش، ويقول: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، هو الذي نصر رسوله، هو الذي مكن له، هو الذي هيأ له هذا النصر العظيم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعافينا من البلاء، وإن ابتلانا أن يصبرنا. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.